قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سنان بن أبي سنان أنه سمع أبا واقد الليث يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح. قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم، يدعونها ذات أنواط. فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، وقلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. ورواه ابن عيينة ومالك أيضا. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس، حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة وهو صنم بتبالة، حول ذي الخلصة وهو صنم بتبالة. قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء فهم يطفن بالحردج، تضطرب ألياتهن مشركات، وهو أول شرك في الإسلام. قال بقية: ولقيت العلاء بن الحجاج فحدثني عن محمد بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أولا، هذا الحديث فيه النهي عن التشبه بالكفار في جميع أعمالهم، فالجاهلية كانوا يعملون أعمالا، وقبلهم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى يعملون أعمالا مخالفة لما جاء به رسلهم عليهم الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأخبر أن تلك الفرق كلها هالكة إلا واحدة، ولما سئل عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد تحدثنا عن صفات الفرقة الناجية التي قالها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث حديث واقد، حينما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، بعد فتح مكة، ومروا على المشركين وعندهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون حولها، ظن الصحابة أن ذلك الفعل مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكانوا حديث عهد بالإسلام، أي كانوا على الشرك كما جاء نص الحديث. ثم دخلوا في الإسلام في غزوة الفتح وبعدها غزوة حنين مباشرة، فقالوا هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذه العبارة: الله أكبر أو سبحان الله. وهذه العبارة تقال حينما يتعجب من أمر عظيم، وهذا أمر عظيم، حينما طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها ويتحلقون حولها، وهذا للتبرك بتلك الشجرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: قولكم هذا يشبه قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالرسول عليه الصلاة والسلام عظم هذا الأمر والصحابة ما كانوا يقصدون أن يعملوا ذلك، وإنما ظنوا ذلك الظن، والسبب كما ذكر في الحديث على أنهم حديث عهد بشرك، يعني حديث عهد بالكفر وبأعمال الكفار، وظنوا على أن مثل هذا العمل قد يكون جائزا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك، وأنه يشابه قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالإله هو الذي يعبد ويخضع له ويستعان به ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، فظنوا على أن مثل هذا العمل جائز. وقد ذكرت لكم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بداية الإسلام نهى الناس عن زيارة القبور، لأن القبور كانت تعبد من دون الله، والعبادة يجب أن نفهم على أنها ليست هي الصلاة، الإنسان يأتي يصلي فقط، العبادة كل شيء يتقرب به إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالدعاء والخوف والرجاء والنذر هذه كلها عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة. فمعنى ذلك أن كل من صرف شيء من العبادة من دعاء أو استغاثة أو خوف أو رجاء، كل هذه الأعمال يجب أن تخلص لله تبارك وتعالى. فمن عمل شيئا من ذلك فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، والشرك لا يغفره الله. الشرك قد يكون الشرك الأكبر، والشرك الأكبر أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عاقب صاحبها بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. ويدخل في هذا كل المعاصي أي الكبائر كلها داخلة في هذا، كلها تحت مشيئة الله، من القتل والزنا والسرقة وغير ذلك. ذكرنا على أن بعض الطوائف تخالف في هذا، وما يحتاج لإعادة الكلام عنهم، كالخوارج ومن يسلك مسلكهم، وهو إما التكفير بارتكاب الكبيرة في الدنيا والآخرة، وإما إعطاء صاحب الكبيرة اسم في الدنيا يعني يخرجوه من الإسلام ولم يدخله في الكفر ويعاملوا معاملة المسلم، وفي الآخرة يحكمون عليه بالخلود في النار. هذا الحديث أو هذا الكلام أو هذه العقائد قد سبق الحديث عنها. الحديث هذا الذي فيه أنهم حديث عهد بشرك كما قلت لكم يقابل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة حينما دخلوا الإسلام عن زيارة القبور، ثم بعد أن اطمأن إليهم وعرفوا التوحيد من الشرك قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هم قالوا للرسول ماذا نقول، يعني إذا زرناها ماذا نقول، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا زاروها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، وهم يسألون الآن ماذا يصنعون. وهذا يبين لنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يعملون شيئا إلا عمله الرسول أو أمر به، فلا يأتون بشيء من عند أنفسهم. ولهذا قالوا ماذا نقول، فقال قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم. لأن الموتى انقطعت أعمالهم وأصبحهم في حاجة إلى الأحياء، والحي ما زال في فسحة فأمامه العمل سيعمل لنفسه، إذن الميت الذي انقطع عمله في حاجة إلى دعاء المسلم. وهذا يبين لنا على أننا نحن لسنا في حاجة إلى دعائه، لأنه قد مات ولا يسمعنا ولا يمكن أن يجيبنا ولا يمكن أن يعطينا شيء. إذن الميت هذا هو في حاجة إلى دعائنا سواء من الصالحين أو من غيره. فالقبور التي تشيد عليها القباب وتزار ويدعى أصحابها من دون الله تبارك وتعالى بحجة أن هؤلاء أولياء وهؤلاء أصحاب صلاح والدعاء عند قبورهم، هذا إذا لم يدعون من دون الله فيه بركة وممكن لنا الخير بذلك، هذا كله إما من الشرك الأكبر إذا دعوا من دون الله وذبح لهم من دون الله، وإما يصل إلى البدعة التي قد تؤدي إلى الشرك حينما يقول إنسان يريد أن يتبرك يعني بقبور الصالحين ما يدعوهم ولكن كما يقول نحن ندعو عندهم، فهذا كله لا يجوز، لأن الوسائل التي توصل إلى الشرك الرسول عليه الصلاة والسلام سد بابها، سد جميع الأبواب الموصلة للشرك. ولذلك لما كان رجلا يختلف إلى كوة في قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي يدخل رأسه فيها ويدعو، قال له علي بن الحسين: ألا أبعثك على ما بعثني عليه جدي أو ما حدثني به جدي؟ ثم أخبر وذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. فأنت إذا كنت في حاجة، وهذا مما ينبغي أن يعمله الإنسان، وهو السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء له والصلاة عليه، فتصلي عليه في أي مكان كنت، ليس فيه حاجة إلى التردد إلى القبر. وهذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يقول هذا القول، يقول لذلك الرجل: أنت تتردد دائما، وماذا تريد؟ أنا أخبرك بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قول: لا تجعل قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، كعيد الفطر وكعيد الأضحى وكالعيد الأسبوعي يعني يوم الجمعة، هذا من أعياد المسلمين، الشيء الذي يتكرر. فكون الإنسان مثلا يأتي يصلي في هذا المسجد ثم يذهب لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه يسلم عليه، هذا التردد ما عمله الصحابة مطلقا، بل نهوا عنه. ولا يعرف عن صحابي من الصحابة أنه كان يقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، بل كانوا يصلون ويسلمون عليه وهم في أماكنهم، لأنهم يعرفون هذا الحديث: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. تجد كثير من الناس لما يأتون من الخارج يرسلون معهم رسائل، يعني بعض الناس يرسلون مع الحاج أو مع المعتمر الذي يأتي المدينة يقول: سلم لي على الرسول. بعضهم يكتب رسالة يقول يعني يبلغها. ونحن إذا فكرنا في هذا نجد كما يقولون أن فيه بريد مضمون وبريد غير مضمون. فهناك ملائكة كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام سياحين يأخذون السلام ويبلغونه للرسول عليه الصلاة والسلام. أما هذا الرجل الذي سيأتي من تلك البلاد قد ينسى وقد يموت وقد يحدث له أي عذر، لكن أنت تصلي وتسلم وأنت في مكانك وسلامك فيه من يبلغه. إذا لا حاجة لمثل هذه الأعمال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول. ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يقف على قبر الرسول ويسلم عليه إلا ابن عمر في حالتين: حينما يريد السفر من المدينة فيأتي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم ينصرف، إذا رجع من سفره عمل مثل ذلك، وحال إقامته في المدينة لم يثبت عنه أنه كان يعمل ذلك، إنما يعمل في هذين الحالتين: عند السفر وعند العودة من السفر. إذا نحن إذا أردنا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلوب منا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى عليها صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، نصلي ونسلم وندعو له ونحن في أماكننا. كثير من الناس وهو من باب الجهل، يعني تعبير عن المحبة، فنشاهد كثير من الناس يقف بعيد مثلا هنا ثم يتجه إلى القبر ويعمل كما يعمل في الصلاة. حينما يتجه إلى القبلة الإنسان يضع اليمنى على اليسرى ويصلي. كثير من الناس يعني هذا من باب الجهل الحقيقي، يحتاجون إلى تعليم بالتي هي أحسن، يقف بعيد ثم يعمل هكذا ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أسأل: لو كان الرسول حيا عليه الصلاة والسلام وأراد إنسان أن يسلم عليه، هل ممكن أن يقف أمامه هذه الوقفة؟ يعني يقف ويضع اليمنى على اليسرى ويسلم على الرسول؟ لا يمكن. وهذا لم يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم يعني الذين يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة، فدوه بأنفسهم وأموالهم. إذن يجب علينا أن نتبع السنن الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نتبع الأهواء ولا العواطف، لأن الدين ما يأتي بالعاطفة، الدين ما يأتي إلا بالتعليم. والبدع هي التي أبعدت الناس عن دين الله الحق. إذن أي واحد يريد أن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم عليه وهو في مكانه، ولا حاجة إلى الاستقبال القبر، ولا حاجة إلى أن يضع اليمنى على اليسرى، وإنما يسلم على الحالة التي هو عليها. أما وضع اليد اليمنى على اليسرى فهذا ما عرف إلا في الصلاة. هذه القصة، الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا كبر، وهذا أمر عظيم، لأنه يؤدي بأصحابه إلى العودة إلى الشرك مرة أخرى، فالرسول حذر من هذا. نجد في بعض الكتب على أن بعض المتأخرين من العلماء رحمهم الله يقولون بجواز التبرك بأثار الصالحين، وهذا نجده في كتب موجودة. هنا هذه الشجرة التي يريدون أن يعملوا هذا العمل وللتبرك بها، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. والذين يقولون بالتبرك بأثار الصالحين يقيسون ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم ببصاقه وبشعره وبكل شيء، وهذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. لا يجوز لنا أن نقيس شخص من عباد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. فهذا الذي حدث من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص به، ولا يجوز أن يقاس عليه أحد. والدليل على هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن صحابي أنه تبرك بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، ما تبركوا بقبورهم ولا عملوا مثل ذلك العمل. التابعون كذلك لم يثبت عن واحد منهم أن تبرك بآثار أولئك، والحجة في عملهم وليس الحجة في أقوال الناس، الحجة في عمل الصحابة رضوان الله عليهم. فلم يثبت عنهم أنهم تبركوا بآثار أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز القياس في هذه القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت الحكم بيننا وبين من يقول هذا القول، أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه أحد من عباد الله، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، الذين سبقونا الصحابة والتابعون لو كان هذا خيرا لسبقوا إليه، لو كان هذا العمل الذي أبيح وقد يصل بصاحبه كما قلنا إلى الشرك الأكبر، وفي البداية تبرك ومعنى أنه يعمل هذه الأشياء يعني محبة واقتداء كما يدعي ويرى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر قد يوصل إلى ما لا تحمد عقباه، والرسول عليه الصلاة والسلام سد كل الأبواب التي توصل إلى الشرك. ولهذا تجدون في كتب التوحيد باب حماية جناب التوحيد، فيذكرون الأشياء التي فيها الحماية، يعني ليس ذلك العمل هو الشرك لكن قد يوصل إلى ذلك الشرك فيما بعد. إذن التبرك بآثار الصالحين قياسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، لأن الصحابة لم يعملوا ذلك والتابعين لم يعملوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقون إليه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما من خير إلا وهم يتبادرون إلى عمله. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه السلام قال لقومه كما في الآية إنكم قوم تجهلون، ثم أخبر لتركبون سنن من كان قبلكم. السنن كما تحدثنا عنها هي الطرق، والطرق التي حدثت من الأمم السابقة وهم اليهود والنصارى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل يعني من الذي قبلنا اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن غيرهم. هذه السنن وهذه الطرق أخبر الرسول على أن هذه الأمة ستتبع تلك الطرق ولن ينجو منها إلا ما شاء الله. هذه الطرق كثيرة، وذكرت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فسر الآية وهي قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسبيل الله واحد والطريق إليه واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع منهج السلف وفهمهم لتلك النصوص. ليست هناك طرق كثيرة تؤدي إلى الجنة، ما هي طرق كثيرة، طريق واحد، فمن أراد الطريق الصحيح فعليه أن يأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح الذين فهموا تلك النصوص. الحديث الآخر وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة وهو صنم بتبالة. ذو الخلصة أولا جاء في صحيح البخاري في آخر كتاب المغازي في فتح الباري وهو في الجزء الثامن صفحة 70 أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقيس بن جرير: من يريحني من ذي الخلصة؟ والخلصة بيت في داخله صنم، ذو الخلصة يعني صاحب ذاك البيت، وكان يعبد في الجاهلية وهو لدوس ومن حوله، لأن في الجاهلية كان لكل قبيلة صنم تعبده من دون الله، يتجهون إليه، يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، يستنصرون به على الأعداء، يستنزلون به الأمطار حينما يتأخر المطر، يطلب منه الولد، يطلب منه رد الغائب. المهم أن كل عباداتهم التي يريدون أن يتوصلوا بها إلى ما ينفعهم يذهبون إلى ذلك الصنم ويدعونه من دون الله. هذا كان يسمى الكعبة اليمانية، ومكة تسمى الكعبة الشامية، يعني مثل الكعبة يطاف عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب من قيس بن جرير أن يريحه من ذلك، لأنه هو الذي تبرع بإراحته منه، جاء في الحديث أنه ذهب هو 150 فارسا وكان لا يثبت على الخيل، فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام فاستفاد من تلك الدعوة، ثم ذهب إليه وسواه بالأرض. وجاء الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رسول قيس، رسول قيس بن جرير، يخبره بأنهم سووه بالأرض وقتلوا من دافعهم عنه، لأنهم كانوا يدافعون عن تلك الأصنام ويظنون على أنها تفيدهم من دون الله تبارك وتعالى، ورسول عليه الصلاة والسلام بعث لإزالتها وقد أزالها جميعا. وحينما فتح الكعبة كما نعرف، فتحت مكة وعلى الكعبة 360 صنما، يعني كلها تدعى من دون الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر على أنها لا تقوم الساعة حتى يعود الناس لذلك الشرك الذي كانوا يعملونه. الحديث هذا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. البخاري أورده في آخر كتاب المغازي في غزوة ذي الخلصة، ثم أورده في كتاب الفتن وعنون له بقوله: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. هذا سيحدث، وكلما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما قد حدث والشيء الذي لم يحدث فهو سيحدث كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تبالة ذكر ابن حجر في فتح الباري عن ياقوت على أنها بين الطائف واليمن، وأنها تبعد مسافة 6 ليالي في ذاك التاريخ، وديار دوس وخثعم معروفة الآن، وتبالة هي التي يضربون بها المثل ويقولون أن الحجاج أول ما أمر عليها فذهب إليها، فلما قرب منها سأل من معه: أين تبالة؟ فين تكون؟ قال: وراء هذه الأكمة، وهي قرية. فقال: لا خير في قرية تحجبها أو تسترها أكمة. ثم رجع. ياقوت يقول أن تبالة ذكر الحجاج هي هذه، وصاحب المطالع يقول لا، لكن ابن حجر رجح على أنها هي. الشاهد من هذا لا قيمة له، إنما هو يضرب المثل بتلك القرية. هذا الصنم في تلك القرية، وهو بيت مبني وفي داخله الصنم يعبد من دون الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في هذا الحديث على أنها لا تقوم الساعة حتى يعود الناس إلى مثل ذلك العمل. هذا الذي سيحدث في آخر الزمان. وفي الوقت الحاضر في كثير من البلاد، وقد كان هنا قبل فترة، أن الناس عادوا للجاهلية في كثير من الأمور، فكانت القباب مشيدة على تلك القبور التي يدعون لأصحابها الصلاح، ونرجو أن يكونوا أصحاب الصلاح، لكنهم ما دعوا لعبادتهم من دون الله، وإنما هؤلاء ألصقوا بهم تلك العبادة، والسدنة الذين يعيشون على أخذ أموال الناس يضعون حول هذه الأمور التي تحدث الأشياء التي تهول الناس، الكرامات، ما يشبه المعجزات، حدث كذا وحدث كذا حدث كذا، حتى الناس يهابونهم، وحتى الناس يأتون إليهم ويتهافتون إليهم ويقدمون لهم النذور، وهؤلاء يقبضون هذه الأموال ليأكلوها ويضلون الناس. في بعض البلاد ذكر لي شخصا كان مندوب في الدعوة، يقول ذهب إلى مكان معين فيه ولي كما يقولون وعليه قبة، وجاء والناس يطوفون، يعني في بعض البلاد الإسلامية المجاورة لنا يطوفون على نفس القبة، يمكن بعض الناس الذين من خارج هذه البلاد يعرفون. وعندنا كان في الزمن الأول، يعني قبل فترة بعيدة قصيرة ما تبعد، يعني في أيام دعوة محمد عبد الوهاب ومحاولته إعادة الناس إلى الكتاب والسنة والقضاء على تلك القباب وتلك القبور التي تعبد من دون الله، تلك الأوثان التي تعبد من دون الله، كان يوجد مثل هذا. لكن هذا يعني في الفترة الأخيرة، بل حدثني قبل سنة هذا الشخص مباشرة بأنه ذهب إلى ذاك المكان، فجاء والناس يطوفون بتلك القبة، فتجرأ وإن كان يعلم على أنه سيواجه يعني مشكلة، لكن قال لهم لماذا تطوفون والطواف لا يجد إلا بالكعبة. ويقول سمعه أحد السدنة، والحديث الآن عن السدنة، تعرفون السدنة الذين يعني ينامون ويجلسون ويقدمون الزيارات والدعوات للجماعة الذين يزورون هذه القبة أو هذا القبر أو هذا الولي. فيقول قام إليه شخص شاب قوي ومعه كرباج، يقول وقال للشيخ هذا، قال له يا شيخ بهذا التعبير أنت مخير بين ثلاثة أمور، إما أن تقوم تطوف، يعني تطوف مثل ما يطوفون لأنه استنكر عن كيف يطوفون، وإما أن تنصرف، وإما الكرباج. فقال لا والله إلا أنصرف، فانصرف خوفا من الضرب، وبالفعل سيحدث له هذا ولا يقدر يدافع عن نفسه. فيقول وأنا ماشي عرفت كلمة أخرى، لأن الناس قال يدعونهم، فقلت لهم كيف تدعونه وهو ميت؟ فقال العوام المساكين هو ميت هو ميت. فقال قلت لهم إذا كان غير ميت لماذا تدفنه؟ لأنه ما يدفن إلا الميت. الشاهد أن هذه الأمور تحدث في العالم الإسلامي في الوقت الحاضر، ولا تجد المنكر إلا ما شاء الله. فيجب على كل مسلم أن يتوجه التوجه الصحيح لإنقاذ الناس من هذه الأعمال التي يعملونها، التي هي شرك وتصل إلى هذا الحد بالطواف بذلك القبر، والطواف لا يجوز إلا بالكعبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الساعة لا تقوم حتى تحدث مثل هذه الأعمال، وأن ذا الخلص سيعود كما كان، وأنه سيطاف به كما كانوا يطوفون أولا في الجاهلية. هذا إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو تحذير لهذه الأمة من أن تعود إلى الشرك مرة أخرى. ليس معنا حينما يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام نقول خلاص اللي واقع واقع، لا، علينا أن نتنبه وأن ندعو وأن نتخلص من هذه الأمور، وأن نوجه الناس التوجيه الصحيح السليم، والذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون. وهذا أيضا دليل على أن الشرك سيكون في هذه الأمة، لأن بعض الكتاب بعض المؤلفين يقولون ما يمكن يكون شرك في هذه الأمة، خلاص ما في شرك، وهذا الكلام يعني يخالفه الواقع. الرسول أخبر بأنه سيكون، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الشرك سيعود وسيكون، نقول لا ما في شرك، ثم الواقع يشهد على أن هذه الأعمال يرتكبها الناس وهي الشرك، ونقول ما في شرك لا ما يقع، مع أن شرك هؤلاء المشاكين يعني يتجاوز شرك الكفار، لأن الكفار كانت إذا أصابتهم المصيبة دعوا الله مخلصين له الدين، لأن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني في وقت الضيق يخلصون العبادة، وفي وقت الرخاء يشركون بالله. لكن في الأزمنة المتأخرة في وقت الضيق يدعون غير الله، في وقت الشدة، في وقت الضيق. وقد تحدث واحد معي هنا قال كان راكبا في البحر، وحينما هاجت الرياح وجت السفينة الشراعية هذه أن تنكفئ بهم، ما في إلا من يصيح يا جيلاني يا فلان يا حسين، يعني يدعون غير الله، يعني في الوقت الذي فيه الشدة. فهؤلاء اختلط عليهم الأمر، ومن واجب العلماء في كل بلد أن يبينوا للناس الشرك حتى يحذروه، يبينوا لهم البدع حتى يبتعدوا عنها ويجتنبوها، ويبينوا لهم التوحيد الصحيح الخالص الذي ينجي صاحبه يوم القيامة. الحديث الآخر هو من هذا النوع. الشاهد من هذا أن هذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن تقع في ما وقع فيه السابقون، وهي السنن والطرق، ثم يخبر عليه الصلاة والسلام بأنها لا تقوم الساعة حتى يعود الناس يعملوا مثل ما كان يعمل في الجاهلية. اقرأ لنا الباب اللي بعده. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة. قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن سليمان وهو ابن سفيان مولى آل طلحة المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة هكذا، فعليكم بسواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار. قال: حدثنا الحلواني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن زربي عن الحسن عن كعب بن عاصم الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. قال: حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبيد الله قال: حدثنا مصعب بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا أبو المغيرة عن معاذ بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بسواد الأعظم، الحق وأهله. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال: سمعت أبا مسعود يقول: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. قال: حدثنا الحزامي قال: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار قال: حدثنا أبي عن عامر بن سعد عن أبيه قال: وقف عمر بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفذ. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال: حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة قال حدثنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. قال حدثنا دحيم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هاني عن عمرو بن مالك عن فضال بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم، رجل فارق الجماعة. قال حدثنا هدبة قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قد أجار لي أمتي من ثلاث، قد أجار لي على أمتي من ثلاث: لا يجوع ولا يجتمع على ضلالة ولا يستباح بيضة المسلمين. هذا الباب ذكره المؤلف بعد الباب السابق الذي أخبر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. أورد هذا بأن على المسلم أن يلزم الجماعة، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة. حينما ذكر الفرقة أورد بعد ذلك الأحاديث التي تدل على ملازمة الجماعة، وأن من شذ عن الجماعة شذ في النار، كما في هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. والله تبارك وتعالى حث على الاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاجتماع لا يكون إلا على منهج معين، لأن تلك الفرق كل فرقة اختطت لنفسها طريقا ومنهجا وسلكت ذلك المسلك، وقد تحدثنا عن نماذج من أعمال تلك الفرق، وتحدثنا عن الفرقة الناجية وهي الجماعة. وهذه الفرقة الناجية وهي الجماعة كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي ذكر فيه وهو في الصحيحين أيضا أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان يسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه، فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة سيحدث لها ما حدث للأمم السابقة، ثم أخبره على أن هناك جماعة يتكلمون بألسنتنا ويدعون إلى دعوتنا وتعرف منهم وتنكر، ثم أخبر على أنهم دعاة إلى جهنم، ثم حثه على لزوم الجماعة. فلما سأله عن الجماعة هذه، يعني عن الجماعة وإمامهم، فقال إذا لم يكن هناك إمام ولا جماعة، فالرسول أخبره على أنه إذا لم يجد ذلك كله فعليه أن يتمسك بما يجده، ولو أن يعض على أخرة شجرة حتى يأتيه الموت وهو على ذلك، أي يتمسك بالحق ويبقى عليه لو لم يكن عليه إلا واحد. ولكن بحمد الله أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الجماعة وهي الطائفة الناجية المنصورة، أخبر على أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، بمعنى على أن الجماعة التي تسلك المسلك الصحيح وهو ما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام على من كان على مثل ما عليه هو وأصحابه، أن هذه الجماعة ستبقى إلى قيام الساعة، وليست هذه الجماعة محددة في مكان معين، وإن كان جاء في الأحاديث في آخر الزمان أنهم يكونون في الشام، ويقصد به القدس، وتعرفون بيت المقدس الآن في أي حالة هو. وسيأتي آخر الزمان وستكون الفتن العظيمة، وسينزل عيسى عليه السلام وسيحكم بالشريعة الإسلامية، وستكون الجماعة على ذلك الحق حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا نجد الأحاديث الكثيرة في أشراط الساعة، حينما نرجع إليها نجد الأحاديث الواردة في هذا الباب. لكن الجماعة التي أخبر عليه الصلاة والسلام بلزومها هي الجماعة التي تكون على الحق. الجماعة التي تكون على الحق لا تكون إلا جماعة واحدة، لأن الحق هو واحد، ما في يعني حقوق متفرقة. فالفرق تلك التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام 73 فرقة، يعني لم ينجو منها إلا فرقة واحدة، كل فرقة عندها من الضلال ما اختطته لنفسها ودعت إليه ووالت وعادت عليه. الجماعة الذين أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام هم لا يوالون ويعادون إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول حتى على التمسك بهذه الجماعة وعلى لزومها، لأن من فارقها كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام مات ميتة جاهلية، أي من فارق الجماعة التي هي على المنهج الحق وخرج عنها فهذا قد يموت على شعبة من شعب الجاهلية التي كانوا يسلكونها وكانوا يعملونها. هذه الجماعة كما قلت لا تكون في مكان واحد، في أي بلد ذهبت تجد طائفة من هذه الجماعة موجودة، وكل واحد يسافر إلى تلك البلاد في الشرق والغرب من بلاد المسلمين يجد جماعة كأنه درس هو وإياهم في مدرسة واحدة، لم يعرفهم ولم يجتمع بهم قبل ذلك، لكن حينما تجتمع بهم وتسمع منهم وترى أعمالهم لا فرق بين عملك وعملهم، يعني كأنكم درستم في مدرسة واحدة. ولا شك أنها مدرسة واحدة، مدرسة السلف، منهج السلف منهج واحد لا يختلف من الزمان السابق إلى الوقت الحاضر في أي مكان كان. لما ننظر لكتب الأئمة البخاري ومسلم والإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة وجميع العلماء، حينما ترجع إلى الأبواب التي هي أبواب العقائد والعبادات لا تجد بينهم خلاف في العقائد مطلقا، الأول يقول قولا الثاني يقول ذلك القول، الشخص الذي في المدينة قوله مثل قول الشخص الذي في الهند أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب، فكلهم على منهج واحد. فمنهج أهل السنة والجماعة لا يتغير لا بتغير الزمان ولا بتغير المكان. فأنت إذا ذهبت إلى أي بلد من بلدان العالم تجد الطوائف موجودة بكثرة، وأصحاب المناهج والجماعات المختلفة ويتناحرون فيما بينهم، لكنك تجد الجماعة الذين هم على المنهج الصحيح موجودين في تلك البلاد. ليس معنى هذا أننا نقول أنها لا توجد الجماعة إلا هنا، بل هذه الجماعة التي على المنهج الصحيح السليم كما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد هذه الجماعة في كل مكان. قد يكون لها إمام وقد لا يكون لها إمام، قد يوجد الإمام وقد لا يوجد، ونحن في هذه البلاد بحمد الله موجود الإمام. الجماعة الموجودة على المنهج الصحيح على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعها إمام يقودها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم بالشريعة الإسلامية هذا هو المطلوب، يعني الإمام الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقيم الحدود على عباد الله، من سرق قطعت يده. وليس معنى ذلك أن أي سرقة تقطع فيها اليد، مثلا إنسان في السوق وجيبه مملوء فيه يمكن 100,000 من هذا الورق اللي هي 500 ريال، تضع في جيبك 100,000، فيأتي بجوارك إنسان ويختلس هذا المبلغ، هذا لا تقطع يده، لأنه لم يأخذ هذا المال بالحرز مثله، لكن لو جاء ودخل عليه في البيت وهو نائم بأي وسيلة كانت وكسر الشنطة أو الدولاب الذي فيه المال وأخذ 3 دنانير، أخذ مبلغ بسيط جدا وثبت عليه، هذا ترفع يده. فليس معنى أن البلد الذي يقيم الحدود أن نصف المجتمع مشلول أيديهم، يعني كلهم تقطع أيديهم. وأنت لو نظرت هنا الآن بحثت ونحن نسمع، إقامة الحدود مستمرة على الذين يرتكبون هذه الجرائم، لكن نبحث بين الناس ما تجد واحد عنده يد واحدة، بل كلهم أيديهم موجودة، لأن هذه اليد الفاسدة الذي تجرأت على ذلك العمل قطعت وشاهدها الناس. والله أخبر على أن في القصاص حياة، الشخص الذي يقتل ويقتل حينما يشاهد الناس على أنه قتل، كل واحد يحدث نفسه بأنه سينتقم من فلان، سيقتل فلان، يفكر قبل ما يقدم على تلك الجريمة 1000 تفكير، لأنه يعلم على أن مصيره مثل مصير هذا الذي قتل، لأن هذا قتل نفسا معصومة فقتل، فكذلك هذا الشخص الذي يفكر في هذا. والله يقول ولكم في القصاص حياة. وكما ذكرت في مناسبة سابقة أن هذه الحدود لا تقام على أصحابها في السر، لأن الله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن الفائدة في إعلانها حتى الناس يرتدعون عن ارتكاب تلك الجرائم. إذن عندنا إمام يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه جماعة بإمامها. في البلدان الأخرى قد يكون إمام وقد لا يكون إمام، قد يوجد للطائفة الناجية المنصورة التي على المنهج الصحيح السليم يوجد لها إمام وقد لا يوجد، ولكن الطائفة هذه موجودة في جميع أنحاء العالم، في كل مكان تصل إليه تجد هذه الجماعة التي على المنهج الصحيح السليم موجودة بحمد الله، لأن منهجهم لا يختلف كما قلت لا في الزمان ولا في المكان. فأنت اقرأ كتب السابقين الذين مضت عليهم 100 السنين، اقرأ كتبهم وانظر ماذا عندهم من العقائد، ثم اقرأ في الوقت الحاضر وانظر عند الناس ماذا يقولون، يقولون بما قال به الأولون على المنهج الصحيح السليم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجماعة حث الرسول عليه الصلاة والسلام بلزومها، والمقصود بهذه الجماعة هي الجماعة التي على المنهج الصحيح السليم، وهي ما ورد ذكرها في الحديث السابق أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وحينما سئل عنها قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وقد تحدثت ببعض الأمثلة عما كان عليه الرسول وأصحابه في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، في إقامة الحدود، في إقامة الشريعة بأكملها. ورسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، فهو يقرأ القرآن ويطبق ما فيه، وأصحابه وأتباعه على ذلك المنهج. والقرآن فيه جميع ما يحتاج إليه المسلم، والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ففيه كل شيء، فيه المعاملات، فيه العقائد، فيه العبادات، فيه الأخلاق، فيه السلوك، فيه الإحسان إلى الوالدين، إلى الجيران، إلى كل شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخلق بالقرآن، وإنك لعلى خلق عظيم كما قال تبارك وتعالى عنه. وحينما سئلت عائشة قالت كان خلقه القرآن، معناه أنه يقرأ القرآن ويتخلق بما فيه بجميع الأعمال. ففيه الحث على البر وعلى التقوى وعلى الإحسان وعلى عمل المعروف، وفيه النهي عن الشرور جميعا، عن عقوق الوالدين، عن الغيبة، عن النميمة، عن الظلم، عن كل ما يضر بالمسلم وكل ما ينفع المسلم. والكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء بينته ووضحته السنة، لأن القرآن لا يمكن أن نكتفي به وحده، فلا بد من السنة، لأن السنة هي الموضحة والمبينة. وقلت لكم في مناسبة سابقة أيضا أن فيه طوائف في بعض البلدان يسمون أنفسهم بالقرآنيين، ويقول نكتفي بالقرآن، وهذه بدعة قديمة وجدت في عهد الصحابة، في أيام عمران بن حسين وهو يحدث الناس، ومتوارثة، وقد ذكرها الشافعي في الرسالة، وهي مذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: قد يأتي في آخر الزمان رجل جالس على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، ثم أخبر الرسول على أنه أوتي القرآن ومثله معه، وأن من لم يكتفي وأن من لم يأخذ بالسنة لم يأخذ بالقرآن، لأن كما قلت لكم القرآن فيه أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لكن ليس فيه تحديد الصلوات وعدد ركعاتها وهيئاتها، وليس فيه تحديد الزكاة ومقاديرها، وليس فيه يعني أركان الحج والطواف والسعي إلى آخره، وإنما في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج في اللغة القصد، لكن الرسول حينما حج يعني أحرم، يعني اغتسل وتجرد من ثيابه من المخيط، ثم عمل مناسك الحج كلها، ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. إذن السنة هي الموضحة والمبينة للقرآن. فهنا الجماعة التي يذكر المؤلف أن الرسول حث على لزومها وعلى الابتعاد عنها، وأن من شد عنها شد في النار، وأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، وتعرفون معنى القاصية أن الغنم حينما يسرح، فإذا ابتعدت واحدة وخرجت من بين الغنم أخذها الذئب، لكن لما تكون في المجموعة يعني في من يشترها مجموعة والراعي يحميها وهكذا. إذن يجب على المسلمين جميعا أن يتمسكوا بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بحمد الله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أعمال السلف الصالح. هذه الأحاديث كلها تدور حول هذا الموضوع، ولهذا كان التبويب مناسب، لأن المؤلف ذكر الفرق وأنها تختلف وأنها متفرقة وأن هناك جماعة واحدة، ثم حث هنا على لزوم تلك الجماعة. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن محمد عن أبي وكيع عن القاسم بن الوليد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان فقيل له: ما بعث إليك إلا ليسألك عن شيء؟ فقال: سألني عن أشياء سمعتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمور، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفيه عن جبير بن مطعم وابن مسعود ومعاذ وأنس. هذين الحديثين هي لها صلة بما سبق كما سمعنا لفظها: عليكم بالجماعة، أو قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ثم ذكر الحديث الآخر، والحديث إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين، وهو أيضا موجود: نظر الله امرأة سمع مقالته وعاه فأداها إلى من سمعها. هذا جاء أيضا اللفظ في الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. هنا ذكر ثلاث خصال يقول: لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني الغل معناه الشيء الذي يكتمه في نفسه ولا يقدمه لغيره، يعني لا يقدم النصيحة لغيره. ذكر هذا: إخلاص العمل لله، والعمل إذا لم يكن خالصا لله تبارك وتعالى فلا يقبل. الأعمال كلها قبولها متوقف على شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، والله تبارك وتعالى يقول: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن يكون العمل المقبول لا بد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فمن عمل عملا أشرك مع الله غيره لا يقبل منه، كما في صحيح مسلم: من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. لأن الله غني عن الشركاء، فأنت إما أن تقدم له العمل خالصا له وهذا الذي يقبله منك ويثيبك عليه، أما إن أشركت فيه فالله تبارك وتعالى غني عن هذا العمل فيرده عليك. أنا غني عن الشركاء كما قال في الحديث: من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. المسألة الثالثة والثانية: النصيحة لولاة الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الطاعة وعلى لزوم الجماعة وعلى مناصحة ولاة الأمور، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن عدم النصح لهم هذا من الصفات التي يتصف بها غير المؤمن، لأنه هنا قال: ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر. وولاة الأمر في حاجة إلى النصيحة. النصيحة ليس معناها على المنابر تشهير، هذا ما كان يعمله السلف أبدا، وما استدل به بعض الدعاة ما هي إلا وقائع عينية إذا صح شيء منها. هنا في المدينة حينما خرج أميرها لصلاة العيد ومعه أبو سعيد الخدري، والحديث في صحيح مسلم، وكان بعضهم مع بعض، فلما وصلوا إلى المصلى، والحديث في صحيح البخاري، وقد وضع فيه دكانا كما يقال، يعني الدكان شيء مرتفع ما كان معمول في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمصلى كان في الجبانة يعني في الخارج يصلون صلاة العيد. فلما وصلوا إلى هذا المكان أراد مروان أن يرتقي على هذا المنبر وأن يخطب قبل الصلاة صلاة العيد، فجبذه أبو سعيد الخدري، فأيضا هو جبذ ثوبه منه وارتفع وخطب. فقال أبو سعيد في نفس المكان: يعني هذا العمل الذي عملته مخالف للسنة. فقال له: قد تغير ما كنت تعرف. فقال: الذي كنت أعرفه خير مما لا أعرف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدم الصلاة على الخطبة. فمروان قال له أن الناس تغير حالهم، فصاروا لا يستمعون للخطبة بل ينصرفون، إذا صلوا انصرفوا، ولهذا قدمت من أجل أن يحبس الناس حتى يسمعوا الموعظة. هذا الذي حدث، ونفس التنكير في نفس المكان. وانتهت القضية وصلى أبو سعيد خلف ذلك الأمير. وذكر ابن حجر نقل عن ابن منير وغيره أن هذه القضية كان فيها شيء واجب ينبغي سماعه، وفيها شيء سنة. السنة هو تقديم الصلاة، والواجب الذي ينبغي أن يسمع الموعظة. فاجتهد الأمير وغلب ذلك على هذا، وأبو سعيد قبل منه ذلك، أبو سعيد قبل هذا وصلى معه، وانتهت القضية في هذا الحد ولم تتجاوزه. أولا قضية عينية، الأمر الثاني كانت الألفة موجودة، خرجوا مع بعض ثم رجعوا مع بعض، قضية حدث فيها خلاف وبين ذلك ما عنده، وهذا بين وجه اجتهاده أنه اجتهد وعمل ذلك العمل. فيقول ابن حجر كما في شرح الحديث أن الأمير تجب طاعته في مثل هذه الأمور الاجتهادية التي لا تخالف شرعا. القضية سنة وواجب، الواجب ينبغي أن تسمع الخطبة والموعظة، والسنة هو تقديم الصلاة. فرأى الأمير أن تؤخر هذه السنة وأن يقدم ذلك، وأقره عليه أبو سعيد حيث صلى معه وانتهى الموضوع. فكل الوقائع العينية التي تذكر ليس معناه أن الإنسان يذهب إلى بلد ومكان بعيد ويقف على منبر ويخطب ويتكلم ويقول: الأمير فعل كذا والأمير فعل كذا والأمير فعل كذا، هذا لا يجوز. هذا معناه تشهير، وهذا معنى إثارة، والصحابة والذين جاءوا بعدهم لم يعملوا مثل ذلك العمل، التابعون جميعا لم يعملوا مثل هذا. هذا صحابي جليل حدث ما حدث وسمعنا قوله، وارجعوا للحديث في صحيح البخاري في كتاب صلاة العيدين وانظروا ما قال العلماء فيه. حكيت حكاية عن عمر بن الخطاب